بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن نترككم مع الشريط الثاني. امتحان الرجل لا يكون على الأسخاص، وإنما يكون على الحق، أن يمتحن الناس في الحق. وهذا أصله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. اعترف إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهل امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وهما من هما؟ وإنما امتحنها بالدين الذي يجب عليها أن تعتقده، بأن تعرف أن الله عز وجل في السماء، وبأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد من الأعراب وقال له: هل تعرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من امتحنهم بهذا؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عن هؤلاء، بل كان كثير من خيار الأمة من يعرف أبا بكر وعمر. بالدين. وأما ما جاء في كتب أهل السنة بذكر بعض الأئمة، وأن من والى فلان فهو صاحب سنة، وأن من عاداه وانحرف عنه فهو من أهل البدع، لأنهم كثرت البدع، فأصبح أولئك العلماء أعلام في السنة، فأحمد علم في السنة، من انحرف عنه عرفنا أنه منحرف، وكذلك الأئمة. فإذا وجد من يطعن في هؤلاء العلماء فهذا دليل على الشرار، وهذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين. وأما من هو دونهم من أهل العلم فلا يمتحن الناس به، لأنه قد يأتي من أهل الحق من يختلف، من يختلفون في فلان. فلو أخذنا الآن بعض طلاب العلم الذين لا يعرف لهم خطأ ولهم خير وانتشر على أيديهم كثير من الخير، فلو سألنا عنهم الأمة لقال بعضهم فلان عنده علم، وقال بعضهم فلان عنده نقص، وقال فلان فلان مقصر، وقال فلان عنده يعني أخطاء في كذا وكذا، لأنهم لن يظهروا للناس ولن يعرف الناس منهم الإمامة، بحيث لا يعاديهم إلا أهل البدع. أما العلماء والأئمة الراسخون فنعم لا يكاد يخالفهم إلا أهل البدع. ومن الأمثلة لهذا مثل الأئمة العلماء من العلماء في هذه العصور كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين والألباني، هؤلاء أئمة وأعلام في السنة. فلا تكاد تجد صاحب سنة إلا وهو يوالي هؤلاء، ولا تكاد تجد صاحب بدعة إلا وهو ينحرف عنها، هذا في الولاء والبراء. وأما التخطئة أن يقال أخطأ فلان وأصاب فلان، فنعم قد يأتي من العلماء من يخطئ بعض هؤلاء ويصوبهم في مسائل. أما الولاء العام بأن يعادي الرجل من هؤلاء فهذا لا يكون من أهل السنة. وأما من هو دونهم من أهل العلم فلا ينبغي أن يمتحن الناس به، خصوصا من كانت له أخطاء. تأتي طائفة من الأمة تقول هو إمام في السنة، وتأتي طائفة وتقول هو إمام في الضلالة، وكلا الطائفتين مخطئة، فهو ليس بذاك الرجل ولا بذاك الرجل، وإنما هو طالب علم مخطئ، ليس بإمام في السنة وليس بإمام في البدعة. فينبغي الاعتدال في هذا، وينبغي عدم الغلو في أن من أخطأ من إخواننا نسبناه إلى البدعة، وأن من وافق فلان ألحقناه به، وأن من لم يبدع فلان ألحقناه به. هذه فتنة عظيمة، وهي تفرق للسنة. وانظروا كم فرقت من أهل السنة، يعني طالب علم يعرف من زميله ومن صديقه السنة سنين طويلة وهو زميل له في الدعوة إلى الخير، ثم جاءت هذه الفتنة فهجر بعضهم بعضا لأي شيء، لأنه لم يوافقه في حقنه. لنفرض أن فلان مخطئ وأنت مسيء، هل هذا يوجب الهجر؟ واعتبروا بالخطأ في المسائل الشرعية، الخطأ في المسائل الشرعية، مسائل الحلال والحرام، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، ما تهاجر الناس في ذلك. وما قال بعض أهل العلم أن فلان مستحل لمحرم فهو كافر، وإلا فهذا لازم الفعل. من قال في شيء أنه محرم وهو مباح فهذا كفر، وكذلك من استباح المحرم فهو كفر، هذا وصف مطرح. لكن قد يكون من أهل العلم من يستبيح المحرم متأولا أو مخطئا، فهذا لا يقال أنه مبتدع ولا يقال أنه ضال، فضلا أن يكفر أو أن يهجر معتقدا أنه قد خرج عن الدين، فينبغي الاعتدال في هذا. وهذا الأصل سبق الحديث عنه كثيرا، وسبق يعني أن نبه العلماء وبينوا أصوله وحذروا من الغلو في هذا. ولكن الفتنة تكون أشد عندما يأتي من هؤلاء الطرف الذين يخطئون، إذا ما فرغوا من إذا ما تمكنت هذه البدعة من نفوسهم أن يقال كل من تكلم من أهل العلم في هذا الباب فهو من أهل الجهل به، وكل من لم يوافقنا على ما نحن فيه فهو من أهل الجهل أو من أهل التمييز. ويبقى الحق عند هؤلاء محصورا في رجل أو رجلين، وهذه فتنة. ولا يمكن لهذه الأمة المعصومة في إجماعها أن تجمع على ضلالة أن يبقى الحق محصورا في رجل أو في رجلين، وإنما الأمة بمجموعها في مجموع العلماء هم الذين يمثلون السنة، ولا يضيع الحق بينهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، في كلام المصنف هنا في تفسير الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فذكر أن غربة الإسلام التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية البعثة، فإنهم كانوا غربا في ذلك المجتمع الكبير في مكة، يحيط بهم أهل الكفر والشرك وهم كلا قليلة في النعم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تبعه على دينه أفراد من الناس، فلم يكن معه إلا الرجل والرجلان على دينه. وبقي هذا الأمر طيلة فترة البعثة في مكة، وإن كان الأمر متفاوت. فقبيل الهجرة هناك من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم أكبر وأعظم، حتى أنهم استطاعوا أن يطوفوا بالبيت بمرأة من قريش بعد إسلام عمر رضي الله عنه وإسلام حمزة، ولكن ما زالوا في بعض. والغلبة لأهل الكفر والشرك. فهذا هو حقيقة الغربة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا. وهذه الغربة هي غربة أهل الإسلام في أهل الكفر والشرك. والغربة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وسيعود غريبا كما بدأ، هي غربة أهل السنة في أهل الإسلام. ولهذا ذكر أنهم من صفاتهم أنهم يصلحون إذا فسد الناس. والمقصود بفساد الناس هو الفساد في العقيدة وفي الأخلاق، وليس المقصود هو الكفر. وإن كانت هذه اللفظة أيضا قد تكون محتملة لمعنى الغربة في آخر الزمان، أنه يأتي على الناس أو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ويكثر فيهم الشرك، ومن كان منهم على أصل الإيمان يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فهذا دليل على غربة الإسلام، وأنه قد يكون أيضا يرجع إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة التي كانت في بداية البعثة، وهي غربة أهل الإسلام في مجتمع كافر مشرك. وإن كانت الغربة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي مشتملة على هذا المعنى وعلى ما هو دونه، وهي غربة أهل السنة في أهل البدع، وأهل الاستقامة في أهل الفسق والمعصية. ولهذا ورد في حقهم الثواب العظيم الجزيل لما هم عليه من الاستقامة التي كان التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. ثم ذكر بعد ذلك قوة الإسلام وانتشاره، وذلك بعد البعثة، وأن الإسلام قوي وكمل، وأتم الله عز وجل لهذه الأمة التشريع، وبقيت الأمة على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام عزيز، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، والإسلام عزيز والبدع لم تعرف في الأمة. وكان الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في قوة بعد الهجرة إلى المدينة، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. ثم بعد ذلك نشأت البدع. وقوله وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا الإشارة إلى الزمن، وليس الأمر متعلق بنشأة البدع أن هذا متعلق بخلافة عثمان وعلي. فينبغي التنبه لهذا، يقال هذا في زمن أبي بكر وهذا في زمن عمر، والإشارة هنا إلى التاريخ بزمن أبي بكر وبزمن عمر وبزمن عثمان وبزمن علي. وهذا لا يعني ارتباط البدع بعثمان وبعلي، أو أن الخليفتين بعد أبي بكر وعمر كانت نشأة البدع لضعفهما، فهذا مما لم يفهمه أحد من أهل العلم. وقد دل الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، دل هذا على أن الخلفاء الراشدين كلهم على الهدى وأنهم على الاستقامة، وأن كل ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أن يكون في سنة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أن يكون فيها ضلال، وهذا ما سنه للأمة. وأما أفعالهم في أنفسهم فهم ليسوا معصومين، لكن ثبت في فضل أبي بكر وعمر ما لم يثبت في فضل غيرهما. ولذا يقابل شيخ الإسلام بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده، وبين قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فقال هذا اقتداء بالشيخين بأبي بكر وعمر بأفعالهما في أنفسهما. وأما قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهذا هو إرشاد لاتباع سنة الخلفاء الراشدين وهو ما سنه للأمة. فهنا كانت المفارقة بين أبي بكر وعمر أنهما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهما وأيضا إلى اتباع سنتهما. وكذلك وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع سنته، وهذا لا يعني أيضا أنهما ليس بأهل للاقتداء، فهما من سادة الناس بعد الشيخين، ولكن الذي ورد فيه النص هو هما أبو بكر وعمر. وأما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قدوة للناس في الخير، فهم أسبق إلى كل خير، ولا تعرف البدع من جهته، ولا يعرف صاحب بدعة أنه قد نسب بدعته إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الرافضة ينسبون بدعتهم إلى علي وهو بريء منه، وقد ثبت عنه وعن أهل بيته من النقل المتواتر ما يدل على براءته من هذه البدعة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قدوة الناس في الخير وهم سادة الناس، والإشارة هنا هو إلى زمن أبي بكر وعمر. وأما بعد عهد الشيخين وما كان من وجود البدع في عهد عثمان رضي الله عنه فهذا بسبب كثرة الفتوح لما حصل في عهد عمر، أن توسع المسلمون في الفتوح ودخل في الدين من لم يتفقه، ودخل في الدين أيضا من هو مكره على هذا الدين، فكان في نفوس هؤلاء من الحقد والضغن على الخلفاء وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من الشهوات. ولا شك أن الرعية ليست كالرعية، ففي عهده في آخر عهد عمر وفي عهد عثمان اتسعت الرعية ودخل الناس في الدين بعد أن كانوا في عهد أبي بكر هم دون ذلك، لأنه لم يحصل التوسع في عهد أبي بكر في الفتوح بسبب اشتغاله بإخماد أهل الردة وإعادتهم إلى الدين. وأما في عهد عمر فتوسع رضي الله عنه في الفتوح حتى دخل الكثير من الناس في هذا الدين عن رغبة ورهبة، ثم بعد ذلك وجدت البدع والأهواء. ولهذا ذكر المؤرخون أن عهد عثمان رضي الله عنه أنه بقي 6 سنين وأن البدع لا تعرف، وهذا هو سبع لما ذكر من عهد أبي بكر وعمر، وكما يعبر بعض المؤرخين مراعيا الدقة في العبارة يقول وفي صدر خلافة عثمان، في عهد أبي بكر وعمر وفي صدر خلافة عثمان أنها لم تعرف البدع في الأمة. والمقصود بالبدع التي لم تعرف هي البدع الظاهرة كما ذكر شيخ الإسلام، البدع الظاهرة القوية التي لها أنصار وأتباع ولها من يقاتل عليها. وأما وجود بعض الأفراد فقد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يخرج من ضئب هذا الرجل الخوارج. وكذلك حصل في عهد عمر في قصة صديق ابن عسل العراقي عندما سأل عن متشابه القرآن وأدبه عمر، ما يدل على وجود بعض الانحراف في بعض الأفراد، لكن البدع لم تكن ظاهرة في الأمة، بل السنة قوية وأهل البدع مقهورون مغلوبون بالسلطان وبانتشار أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه بدأت البدع وظهرت بعد أن أسلم عبد الله بن سبأ الذي أخذ يتنقل في الأمصار ويثير الشغب على عثمان رضي الله عنه، حتى انتهت هذه الفتنة إلى خروج طائفة على عثمان رضي الله عنه ومحاصرته في بيته ثم قتله بعد ذلك، ثم ما نشأ بعد ذلك من الفتن التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه من اقتتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقتتلوا لإقرار الحق، فكل مجتهد مجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر، وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزلوا هذه الفتن. ولا يعرف بحمد الله أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الفتنة أنه دعا لبدعة أو أنه رمى بعض اخوانه ببدعة، بل كان علي رضي الله عنه يقول في اهل الزمن واهل فصيل اخواننا زعموا اننا بغينا عليهم وزعمنا انهم بغوا علينا، وكان يقول لا نستزيدهم في ايمان ولا تقوى. والاثار عن علي رضي الله عنه مشهورة في هذا انه لم يبجع احدا من اهل الزمن ولا من اهل فصيل. وكذلك معاوية رضي الله عنه كان يعترف لعلي رضي الله عنه بالفضل، وكان يقول لما سئل هل أنت مثل علي، قال والله لا أدعي هذا، ولكن ليقذنا من قتلة عثمان وأنا أول من يبايع. ولهذا ينبغي أن يعرف أن هذه الفتنة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفقون على أصول ليس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها شك. الأصل الأول أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأن قتلة عثمان هم شر طائفة تحت أديم السماء كما صرح بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أفضل الأمة بعد قتل عثمان رضي الله عنه هو علي، وليس في الأمة من هو أحق بالخلافة منه، ولهذا بايعه طلحة والزبير. ومعاوية رضي الله عنه هو دون طلحة والزبير بكثير في الفضل، وقد كانت الأمة من هو أفضل من معاوية كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، ومع هذا لم ينافس علي رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه من أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الأمر فيه، فعلي لم ينافسه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة مدعيا أنه أحق بالخلافة منه، بل إنه ما قبلها رضي الله عنه. علي ما قبل الخلافة إلا بعد إلحاح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أنهم متفقون على أن قتلة عثمان رضي الله عنه أنهم ظلمه وأنه يجب الاقتصاص منه، ولم يكن بين علي وبين مخالفيه نزاع في هذا الأصل. والذي يدل على هذا ما ذكره الطبري أن طلحة والزبير لما بايع علي جاءه في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من هؤلاء، فقال يا إخوتاه والله إني لا أجهل ما تعلمون ولا أخالفكم فيما تقولون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. فهنا نشأ الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبادر بقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي رضي الله عنه؟ وهذا هو الذي كان يراه طلحة والزبير، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت في مكة لما لحق بها طلحة والزبير كانت على هذا الرأي، وكذلك معاوية ومن كان معه من أهل الشام كانوا يرون هذا. وكان علي رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر ينبغي أن يؤجل حتى يستتب الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطالب ولي عثمان بدمه كما أن هذا هو المشروع في مثل هذا الشأن، فيقتص بعد ذلك علي رضي الله عنه من هؤلاء القتلة. إذن هذا هو أصل الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اجتهادية يعلم الجميع أنها لو حصلت بين اثنين من عوام المسلمين اليوم فإنه لا يسع أحد من أهل العلم أن يبجع أو يتنقص أحدهما لخلاف في هذه المسألة. فكيف إذا كان الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو أصل الخلاف. وأما مسألة الخلافة ومسألة هل عثمان قتل مظلوم أو لا، وأن أولئك القتلة هم شر طائفة وأنهم مستوجبون للقصاص، فلم يكن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزاع في هذه المسألة، وهذه مسألة عظيمة ينبغي أن تضبط وأن يعرف الحق فيها، فإن الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب. ولكن إذا خاض أهل الجهل بجهلهم وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجب على أهل العلم أن يظهروا الحق في هذا الباب، وهذا ليس هو من الخوض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في الخوض فيما شجر بينهم، بل هو انتصار لهم رضي الله عنهم. ويعلم الله أنني كنت قد بحثت هذه المسألة بحثا مفصلا في بعض الكتب وفي بعض الرسائل، وعندما وقفت على حقيقة الأمر أن هذا الأمر لم يجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي لهم إلا حبا وتعظيما، لأن المعروف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على خير وفضل، ولكن إنما يحصل الشك والريب عندما ينخدع من ينخدع بالأساليب التي لبست على الناس في هذه الفترة. وأما من وقف على حقيقة ما هم عليه من الفضل والعدل فإنه لا يملك إلا محبته، فإن العدل عند الخصوم الصدر، وكان علي رضي الله عنه يعدل في خصومه، وكذلك كان أيضا مخالفوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدلون. ويدل على هذا ذلك الحوار العظيم الذي حصل بين علي وبين عائشة بعد موقعة الجمل، فإن علي رضي الله عنه جاءها وقال لها كيف أنت يا أمة، قالت بخير، قالت قال يغفر الله لك، قالت ولك، ثم قالت أيها الناس والله إنه ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال أيها الناس صدقت والله وبرت وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا بعد موقعة الجمل وبعد أن انتهت الحرب. ثم أمر علي رضي الله عنه بتشجيعها بأشرف النساء اللواتي كنا خرجنا معها وبمن شاء من أصحابها، وأعادها إلى المدينة رضي الله عنها. فهذا مما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حصل من معاوية لما قتل علي رضي الله عنه بكى وقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس، قال ويحك والله لو عرفت ما فقد الناس من العلم. فهذا مما يدل على مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفتنة التي نشأت بينهم إنما مرجعها إلى الاجتهاد والنظر في العلم، وعامتهم قد اعتزلها. وأما من خاض فيها من أهل البدع فهؤلاء هم الذين هلكوا فيها، وهم المعنيون بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من نجا منهن نجا: موتي وقتل إمام مظلوم والدجال. فهذه الفتنة قال العلماء هلك من هلك فيها من الخوارج والرافضة. وقال بعض أهل العلم هذه الفتنة نجا منها الرؤوس وهلك فيها الأتباع، نجا منها الرؤوس وهلك فيها الأتباع. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل خير وفضل، وهذه الفتنة عندما تذكر ويقال أن البدع نشأت في عهد عثمان رضي الله عنه أو في عهد علي، هذا لا يعني الطعن في عهد الخليفتين الراشدين بعد أبي بكر وعمر، وإنما دلت النصوص ودل الواقع ودل النقل الصحيح المتواتر على أنهما رضي الله عنهما كان على الهدى، ولكن الناس قد تغيروا في عهد عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي، وجاء فيهم من لم يكن على مثل من كان في رعية أبي بكر وعمر. ولهذا لما جاء الرجل لعلي رضي الله عنه وقال له لن تسر في الناس سيرة الشيخين، فقال كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي ورعية أنت وأمثالي. فهذا فيه إشارة إلى أن تغير الناس إذا ما تغيروا أنه يكون سبب في وجود الفتن التي لا يستطيع الحاكم ولو كان خليفة راشدا أن يدفع الفتنة. وهذه فيها إشارة وفيها فائدة عظيمة إلى أن عند تغير الناس أنه لا ينبغي أن يحمل الحاكم وولي الأمر كل شيء. فهؤلاء الخلفاء الراشدون لما اندلعت الفتنة وكان خيار الأمة ما استطاعوا أن يرفعوا هذه الفتنة بعد أن عمت وانتشرت. وكان الإمام أحمد يشير إلى هذا، يقول هذه حصلت في عهد خيار الأمة وهلك فيها من هلك، فينبغي الإنصاف في هذا. فإذا أردنا من الحكام ومن ولاة الأمر أن يكونوا على مثل أبي بكر وعمر وعلى مثل عثمان وعلي وعلى مثل عمر بن عبد العزيز، فلما لا نكون في مثل سيرة السلف الصالح الذين كانوا هم رعية لأولئك الأخيار. فينبغي التنبه لهذا الأمر. وبعد ذلك بعد أن عمت الفتن انتشرت الفتن بعد أن وقعت تلك الفتنة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الخوارج في صفين وكفروا علي رضي الله عنه والحاجوا بحروراء وكفروا الحكمين ومن رضي بالتحكيم وعمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التشيع وجد في ذلك الوقت، وتشيع من تشيع من بعض أصحاب علي وغلا في علي غلوا يخرجه عن الحق الذي هو عليه وعلى منزلته التي أنزله الله إياها. فكان بذرة السبئية الذين قالوا لعلي رضي الله عنه أنت أنت؟ قال من أنا؟ قالوا أنت خالقنا ورازقنا. فثبت عنه بالأسانيد الصحيحة التي حكم فيها أهل النظر والاجتهاد في الأسانيد بأنها ثابتة أنه حرقه، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خندرا. فهنا نشأت بدعتان متقابلتان، بدعة الرافضة وهم أهل الغلو في علي، وبدعة الخوارج وهم أهل القدح والطعن والبغي في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته. وأهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة يعدلون في علي رضي الله عنه، فلا يغلون فيه غلو الرافضة ولا يقدحون فيه قدح الخوارج ولا النوافل. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى أن سبب هذه البدع بسبب فتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات المتعلقة بنقص العلم والفهم للشرع، وفتنة الشبهات المتعلقة بنقص العزيمة والقيام بأمر الدين. ثم أخبر أنه لم تزل هاتان الفتنتان في الأمة تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق. وهذا هو بدء نشأة البدع والانحراف في الأمة، ثم لم تزل بعد ذلك البدع في ظهور وقوة، ولم يزل أهل الشر يكثرون حتى قام من قام من أهل العلم ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار على هؤلاء، فأنكروا على الشيعة وأنكروا على الخوارج وأنكروا على القدرية. وكل هذه البدع الثلاث نشأت في عهد الصحابة، فالقدرية نشأت في آخر عهد الصحابة، فأنكرها ابن عباس وابن عمر ومن أدرك هذه الفتنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نشأت البدع، بدع الجهمية وتعطيل صفات الله عز وجل، ثم تتابعت بعد ذلك البدع. وفي كل عصر وأهل السنة يقومون بواجبهم في تحذير الناس من البدع وفي إعادتهم للسنة حتى أصبح أمرهم ظاهر وتحقق فيهم وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون ظاهرين في الأمة، وأن أمرهم ظاهر، يقومون بالسنة، يعدلون بين الخصوم ويعدلون في الأقوال، يتوسطون بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. وهكذا هم منذ أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وخيارهم وسادتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج، ثم من تبعهم من التابعين، ثم من تبعهم من تابعي التابعين، ثم من جاء بعدهم من الأئمة، وهكذا. فلا يزال الله عز وجل يصطفي لهذا الأمر ولهذا الشأن من يرفع لواءه من أهل العلم بفضل من الله عز وجل ونصرة بالسنة ورفقا ورحمة بهذه الأمة. فلا تزال السنة ظاهرة، ولا يزال أهل السنة ظاهرون في الناس وأمرهم بين، وأهل البدع على كثرتهم فهم أهل دل، دعوتهم مبناها على الكذب والتلبيس وعلى الانتقال من بلد إلى بلد لإثارة الفتن، وعلى الاجتماعات السرية، وعلى الكيد والطعن، وعلى التلبيس والكذب. وأما أهل السنة فدعوتهم ظاهرة، هي تنطلق من المساجد على الملأ، لا يخفون شيئا ولا يعقدون الاجتماعات، يتفقون على منهج، يقدمون ويؤخرون، يوالون ويعادون، وإنما ينطلقون من الكتاب والسنة بما رزقهم الله من الفهم الصحيح، وأمرهم ظاهر، وهم متفقون دون أن يجتمعوا على رأي يتفقون عليه فيما بينهم، وإنما هم متفقون على الحق الذي أصلوه وجعلوه منهجا لهم، وهو اتباع الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة. نعم، هذه فتنة الشبهات، وهذه الفتنة هي التي دلت عليها النصوص بوجود البدع وافتراق الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور المعروف عند أهل العلم بحديث افتراق الأمة، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وقد دل على افتراق الأمة هذا الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار هنا المصنف رحمه الله إلى أن الأمة ستفترق على أزيد من 70 فرقة على اختلاف الروايات في عدد الزيادات. يشير إلى ما جاء في بعض الروايات كما جاء في حديث أنس أن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، وجاء في حديث في رواية أخرى أنها ستفترق على 71 فرقة، وجاء في حديث معاوية أنها ستفترق على 73 فرقة. وكل هذه الروايات أوردها ابن أبي عاصم في السنة متتابعة على هذا التركيب، ليشير إلى أن الرواية قد دلت على هذا الافتراق، وأنها ستفترق هذا الافتراق إما على 71 أو على 72 أو على 73. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنه بالاعتبار إلى النظر إلى أصول هذه البدع وما يتفرع عنها، فإنها قد تعد 71، وإذا ما فصل فيها فقد تفترق عن هذه الطائفة التي هي أصل طائفة أخرى، فتزيد في العدد فتكون 72 أو تكون 73 فرقة. كل هذا بحسب التفصيل والإجمال في عد هذه الفرق. وهذا حديث عظيم أقر به أهل العلم من أهل السنة وأصلوه، وذكروه في مقدمات كتبهم في وصف عقيدة أهل السنة إشارة وتحذيرا للأمة من هذا الافتراق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعيين هذه الفرق فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشاطبي وغيرهما من أهل العلم أن الاجتهاد في تعيين هذه الفرق أنه لا ينبغي أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستفترق هذا الافتراق ولم يعين هذه الفرق بعينها، قال شيخ الإسلام إلا ما ورد في حق الخوارج. فالخوارج نعم ورد فيهم النص أنها فرقة تفارق الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة تفارق الجماعة وتخرج على الجماعة، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وخرجوا في عهد علي رضي الله عنه. وهذه وفرقة الخوارج هي من هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، وليست هي الفرقة الناجية. وكذلك أتباعهم في كل عصر هم تبع لهم، هم أهل الضلال، يرد فيهم ما ورد في وصف الخوارج من أنهم مذمومون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مرغب في قتلهم وقتالهم، وعلى الأخذ على أيديهم لما في بقائهم من أثر عظيم وخطر جسيم على الأمة. وأما بقية الفرق فإنها لا تعين، فإن تعيين فرقة بعينها أنها من هذه الفرق فإن هذا مما لا يقال فيه إلا بنص، ولم يرد النص بهذا، وإنما نعتقد أن الافتراق سيبلغ هذا الحد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أهل العلم أيضا أن هذه الفرق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من فرق الأمة أن هذه من أمة الإجابة، وأن هذه الفرق كلها على الإسلام. والذي يدل على هذا أن يوسف بن أصباط لما سئل عن الجهمية في هذه الفرق فذكر بعض الفرق، وسئل عن الجهمية قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فلم يعد أهل العلم الجهمية من هذه الفرق لكونهم قد خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام وكفروا، وكفرهم لا شك فيه لتعطيلهم لأسماء وصفات الرب عز وجل. وكذلك كل من كان على طريقهم كغلاة الباطنية وغلاة الرافضة الذين لا يشك في كفرهم، وكذلك القدرية الذين بلغت فيهم البدعة إلى إنكار العلم وإلى إنكار علم الله السابق، فهؤلاء لا شك في كفرهم، وهؤلاء ليسوا من فرق الأمة. وأما الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبلغ هذا الحد هي من فرق المسلمين، وهم كلهم مآلهم إلى الجنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار أي أنها مستوجبة للنار، وقد تطهر بذنوبها بعض هذه الفرق وقد يعفو الله عز وجل. وأما من كان على التوحيد وعلى الإسلام فهم من أهل الجنة، وإن طفروا بسبب ذنوبهم بدخول النار أو بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ثم أيضا ينبغي أن يعرف أن هذا الافتراق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو افتراق الأمة في العقائد، وليس هو افتراق العلماء إلى المذاهب الأربعة، وأن المذاهب الأربعة ليست من هذه الفرق وإنما هي من مذاهب أهل السنة. فأصحاب المذاهب الأربعة وأعيانهم ومن كان على نهج الأئمة الأربعة فهم كلهم من أهل السنة لا يشك فيهم. وأما أتباعهم الذين تأخروا عنهم وجهلوا طريقتهم وانحرفوا إلى مذاهب شتى ووافقوا بعض الفلاسفة وبعض أهل الكلام، فهؤلاء حكمهم حكم من وافقوه من أهل البدع. وأما أهل السنة وأما أصحاب المذاهب الأربعة وأشهر تلاميذهم وكبار المنتسبين إلى هذه المذاهب من الأئمة المحققين فكلهم من أهل السنة، وليست هذه من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق عليها، وإنما الإخبار هو عن الفرق التي افترقت في البدع وخالفت طريقة أهل السنة وتفرقت الأمة إلى شيع وإلى أحزاب، كل طائفة تبدع الطائفة الأخرى وتنحرف عن أصل أهل السنة. وأما أهل السنة فإنهم يختلفون في الاجتهاد ولا يبدع بعضهم بعضا، فكانوا يتنازعون في مسائل شتى من المسائل العملية وفي مسائل الفقه، وكان بعضهم يخطئ بعضا، وكان بعضهم لربما أقسم على أن قوله مصيب ولربما دعا إلى المباهرة على قوله، لكنه لا ينظر إلى أخيه وإلى من خالفه أنه مبتدع وأنه ضال وأنه مذموم بهذا، وإنما كانوا يعتقدون أنهم مجتهدون مخطئون. لا ينبغي أن يبجع من كان منهم على هذا السبيل، لأن الذي أداه إليه لأن الذي أداه إلى هذا الخطأ إنما هو الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية، وهذا الذي ذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنه لا يعرف أحد من أهل السنة يتعمد مخالفة النصوص، وأما من عرفت له مخالفة بخلاف ما جاء به النص فله في ذلك عذر. ثم ذكر ثلاثة أعذار تتفرع عنها عشرة أسباب تدل على خطأ العلماء وعلى أن الخطأ قد يرد على خيار الأمة، وذكر من الأمثلة لهذا أن بعض المسائل خفيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن العصمة ليست لأحد، وأن المجتهد إذا اجتهد وأراد الحق وأخطأ فإنه لا يضيق عليه ولا يبدع ولا يحكم عليه بأنه من أهل البدع، وإنما يوصف قوله بأنه خطأ وأنه جانب الصواب، وأما مقامه فهو محفوظ، هو من أهل العلم والفضل ولا ينبغي أن يطعن فيه ولا أن يسخر به، وإنما ينبه الناس على خطئه مع حفظ مكانته. نعم، هذا إشارة إلى الفتنة الأخرى وهي فتنة الشهوات، وهو جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ وهذا فيه دلالة، وهو آية ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه ستفتح خزائن فارس والروم، وحصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد الخلفاء من بعده، بعد أن جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا تلك الأمصار وتلك الممالك، ودان لهم أهل الأرض وفتحت عليهم المداعن وغنموا هذه الخزائن ووظفوها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله. ثم قال: أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، يعني أن نفعل بهذه الأموال ما أمرنا الله عز وجل بها. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر خفي على بعض أصحابه، قال: أو غير ذلك، يعني أو يحصل غير ذلك أو يحصل غير ذلك. قال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. فهذا فيه إشارة إلى أنه بعد الفتوح وبعد أن تفتح الخزائن أنه يحصل التنافس على هذه الدنيا، ويتنافس الناس ويتحاسدون ويتدابرون، وليس هذا بالضرورة أن يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت بالواقع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك، وإنما حصل هذا في بعض الأفراد الذين ربما كانوا في عصورهم أو كانوا بعدهم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن اطلع على تراجمهم يعرف أنهم بعد أن كانوا سادة الناس وبعد أن أصبحوا أمراء في الأمصار وكانوا في مقام الملك والأمارة أنهم كانوا من أجهد الناس، وهذا معروف مشهور في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على براءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مفسر بالأحاديث الأخرى التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل أصحابه وإلى مكانتهم وإلى ما أجمعت عليه الأمة من عدالتهم. وإنما هذا يحصل في الأمة، هذا الأمر يحصل في الأمة، فالخطاب هنا للصحابة وهو والمعني به كافة الأمة وليس المقصود به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تتنافسون يعني على الدنيا، ثم تتحاسدون، ثم تتجابرون يعني هذا تدرج، أنه يبدأ الأمر بالتنافس ثم بعد ذلك بالتحاسد ثم بعد ذلك بالتجابر والثقافة. وهذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما تنافس الناس على الدنيا حصل وأفضى بهم الأمر إلى التقاطع والتهاجر، يتنازعون في الدنيا إما التنازع على الجاه وعلى المنصب وعلى الإمارة، كما تخرج طوائف من الأمة تدعي أنها مصلحة وأنها تريد الحق وهي لا تريد إلا الحكم والإمارة، كما ظهر هذا وثبت في عصور ماضية من أحوال هؤلاء الخارجين وما هو معروف من أحوال الخارجين إلى اليوم. ولهذا الكثير منهم إذا ما أعطي منصب أو أعطي ولاية رضي وسكت وأعرض عن الدعوة، وهذا مما يدل على أن في النفوس ما فيها من الأهواء، وكذلك التنافس على الدنيا. ولهذا نحن نلاحظ أن انتقاد ولاة الأمر يرجع إلى هاتين الطائفتين، إلى أهل الأهواء الذين ينتقدونهم باسم الإصرار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم في الحقيقة منافسون لهم يريدون الولاية والإمارة، وإما طلاب دنيا يقولون منعنا الحقوق واستأثروا علينا بالحقوق، وكل من الطائفتين مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي عهد به إلى الأمة أنه إذا ما حصل الاستئثار وإذا ما حصل الظلم وإذا ما حصل الاستئثار بالحقوق أن الواجب على الأمة الصبر، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالدنيا ليست هي دار حساب، وإنما الواجب هو الصبر كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأما الآخرة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. نعم، هذا الحديث من حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا فيه إشارة وتحذير من هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة الغنى وفتنة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها الغنى، وهذا دليل على أن فتنة الأمة في الغنى أكثر من فتنتها في الفقر، وهذا ملاحظ، فإنه لم تحصل بسبب الفقر فتنة في الناس كما حصلت الفتنة بسبب تنافس الناس على الأموال. فكثير من الفتن سببها طلب الجاه وطلب المال وطلب المغنم، فكثير من الناس يفتن بهذا الأمر، بينما الفقر لا نجد أن رجلا يقال أنه ارتد لفقره أو أنه خرج على الأمة بشيفه لأنه فقير، وإنما الفتنة تحصل أكثر ما تحصل في التنافس على الغنى وفي طلب هذه المنزلة. ولهذا يطلب هذه المنزلة من يطلبها من أهل الغنى والسرف، وأما أهل الفقر فإنهم لا ينافسون الناس، ولم يكونوا يوما من الأيام سبب لفتنة الأمة، وإنما يحصل هؤلاء في تنافس الناس في الدنيا، وأن الكل يطلب الزيادة ويطلب المزيد مما هو عليه، حتى لربما لم يقنع بعضهم إلا أن يكون هو المالك بما على الأرض وهو المتصرف في أهل العصر. وهذه فتنة حصلت قديما ولا تزال تحصل اليوم، في أن الشيطان يغرس غرسه في نفوس هؤلاء فيطلبون من المنازل في الدنيا باسم الآخرة ما الله عز وجل به عليه، وهذا لا يظهرونه باسم الدنيا ولا يطلبونه باسم الدنيا، لأنهم لو طلبوه بهذا لن يجدوا لهم أتباعا وأعوانا عليه، وإنما يطلبونه باسم الدين ويظهرونه مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل يعلم ما في نفوسهم من هذه الفتنة التي هي فتنة الشهوات. وهذا لا يمنع أيضا أن تكون عندهم بعض الشبه التي هي متعلقة بالفتنة الأخرى، لكن هذه الفتنة أيضا ظاهرة في تنافس الأمة في الدنيا. نعم. نعم، هذا فيه إشارة إلى فقه عمر رضي الله عنه وما حصل منه عندما فتحت كنوز كسرى، وكذلك ما حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الفتوح بكى وأشار إلى ما أشار إليه عمر. ففي قوله رضي الله عنه إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم، هذا فيه إشارة إلى أنه إذا وجدت الأموال وإذا وجد الغنى ووجد الترف تنافس الناس في هذا الأمر وجعل الله بأسهم بينهم، وهذا ما حصل ولكن بعد انقضاء عصر الصحابة. أما في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحصل تنافس، وإنما كان الكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفر من الدنيا ويفر من الأمارة، والكثير منهم عرضت عليهم الأمارة وتركوها لله، فإن قتلة عثمان بعد أن قتلوه جاءوا إلى علي وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى سعد وإلى ابن عمر وإلى أسامة بن زيد، وكان كل واحد من هؤلاء التف حوله طائفة يريدون مبايعته، فكان كل واحد منهم يدفعهم عن نفسه حتى اجتمع الناس على علي رضي الله عنه وبايعوه بالخلافة. نعم. نعم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فالشهوات هي كل ما تطلبه النفس وتميل إليه، وإنما عبر عنها بشهوة البطون والفروج لأنها من أعظم الشهوات، وإلا فالشهوات يعني هي أعم من هذا، فهناك شهوة الرئاسة وطلب الجاه والمنزلة، وهناك الشهوات الأخرى التي يعني تطلبها النفس وتميل إليها، ولكن شهوة البطون وهذا متعلق بطلب المال وبطلب كل ما يكنزه الناس مما فيه توسع في المآكل والمشارب، وشهوة الفروج وهي شهوة النساء وما يطلبه الناس من قضاء الوطر ومن يعني الميل إلى النساء، فهذه من أعظم الفتن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة منها. ومضلات الفتن هذا فيه إشارة إلى فتنة الشبهات التي هي قسيمة فتنة الشهوات المتقدمة، ففتنة الشبهات هي مضلات الفتن، وهي الفتن التي تعصف بالأمة ويضل بسببها من يضل ويهلك بسببها من يهلك، وهي تصفي الناس، ففي كل عصر تعصف بالأمة هذه الفتن فيهلك فيها من أراد الله عز وجل بعدله أن يكون من أهلها، وينجو منها من أراد الله عز وجل وقدر له وعمه بفضله أن ينجو منها، فهي فتن مضلة يضل فيها من يضل وينجو فيها من ينجو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أسباب الوقاية منها، فهو الذي أخبر عن الفتن وأخبر عن وجودها في الأمة كما أنه أخبر عن أسباب الوقاية منها. ولهذا كثير من الناس يأخذون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر عن الفتن ويعرضون عن توجيهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود الخلل وعن وجود التغيير والتبديل في الحكام، وأخبر عن فتنة النساء وعن فتنة الشهوات، وأخبر عن وجود البدع، وأخبر عن فتنة الدجال، وهو مع خبره يرشد الأمة إلى أسباب الوقاية من هذه الفتن. فينبغي أن يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، كما أن يقبل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من هذه الفتن، كما يقبل خبره فيما أخبر عن الفتن. وأهل السنة هم الذين يجمعون بين النصوص ويفسرون بعضها ببعض، وقد اجتمع لهم الحق من أطرافه، وأهل البدع يأخذون طرفا من النصوص وطرفا من الحق، ويعارضون الحق بنصوص أخرى زعموا أنها معارضة للأدلة وهي مؤكدة لمعانيها ومبينة وموضحة ومفسرة لما جاء في النصوص الأخرى. ولكن هذا يعرفه ويفهمه من أراد الله عز وجل به خيرا ممن فقههم في دينه. وأما من قصر فهمه وضل عن معرفة الهدى فقد يكون سبب ضلاله بجهله أو بشهوته، فالجهل هو نقص في العلم وهو سبب لفتنة الشبهات، والضعف العزيمة هو سبب للوقوع في فتنة الشهوات. لا شك أنه من أثار يعني وجود هذه الفتن في الناس أن الناس لما دخلوا في هاتين الفتنتين أو في إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون. هذا إشارة إلى ما عليه الكثير من الناس من أن قصده وهمه ومطلبه هو الدنيا، فمن اعترضه دون هذا السبيل ودون هذه الغاية عاداه وأبغضه وتنقصه ووصفه بما يصفه به من الأوصاف التي يكون بها ظالما باغيا في حق أخيه. ومن حقق له الدنيا أو أعانه عليها ولاه ورفعه وإن كان من المعادين لدين الله عز وجل. وهذا خلاف ما كان عليه خيار الأمة وما أرشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن العلاقة فيما بينهم ينبغي أن تبنى على الحب في الله وعلى البغض في الله، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل لا يبغضه إلا لله. فإذا قاموا بهذا حصل الثواب والتراحم فيما بينهم، وكانوا كما قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وإن تنافسوا في الدنيا وتصادقوا عليها كانوا كما قال الله عز وجل فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانظروا إلى ثمرة المودة في الدنيا إن كانت لغير الله عز وجل هي عداوة بغض يوم القيامة، وأما إن كانت العداوة في الدين وفي الانتصار لدين الله عز وجل فإن الله عز وجل سيورث ما حصل بينهم من نصرة وما حصل بينهم من تباغض في الله عز وجل إن كانوا من أهل الجنة، أن ينزع ما في صدورهم من غل. ولهذا قال علي رضي الله عنه إنما مثلي ومثل عثمان رضي الله عنه كما قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفوا وإن حصل بينهم ما حصل إلا أنهم إخوانا متحابين هم إن شاء الله أولى الناس بهذه الآية يوم القيامة. فينبغي أن يكون الولاء والبراء على دين الله عز وجل، يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. وقال أهل العلم في وصف صدق هذه المحبة وفي ضبط ميزانها قالوا أن لا تزيد المحبة بإحسان المحبوب ولا تنقص بإساءته إليه، لأنها إن زادت بإحسانه أو نقصت بإساءته فهي لحظ النفس ولطلب الشهوة. وأما إن كانت لا تتأثر بإحسانه في الزيادة ولا بإساءته في النقص فهي في الله عز وجل. نعم. نعم، هذا إشارة إلى الفتنة الأخرى، وهي فتنة الشبهات والأهواء المضلة. قال: فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. هذه إشارة إلى آثار فتنة الشبهات التي بسببها تفرقت الأمة وكفر بعضها بعضا، كما حصل من الخوارج الذين كفروا خيار الأمة ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما كفروا عليا وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل البدع، فإنه ما من طائفة إلا وهي تكفر من خالفها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من طائفة من أهل البدع إلا وتبتدع بدعة ثم تضلل وتكفر من خالفها. وأما أهل السنة فإنهم يخطئون ولا يكفرون، ثم قال في وصفهم: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم يعرفون الحق بأدلته ويعدلون في الخلق، هم خير الناس للناس وأعرف الناس بالحق، يدعون إلى دين الله عز وجل ولا يضيقون على الناس. وأما أهل البدع فضاع الحق عندهم وفي أقوالهم، وهم أشد الناس على الأمة. فأهل السنة هم أرحم الناس بالخلق، وهم أسعد الناس للناس، وهم مصابيح الدجى، وهم الذين يستضاء بأقوالهم، وهم القدوة للناس في الخير، بهم تجتمع الكلمة وبهم يعني ترتفع الدماء المسفوكة في الأمة، وبهم تجتمع الأمة، يأترف الحكام والمحكومين وتجتمع كلمتهم وترتفع الخلافات وتضمحل البدع. وأما أهل البدع فهم سبب الفرقة وسبب للتفرق وسبب للتحزب وسبب لشفك الدماء بسبب الأهواء التي أصلوها في نفوسهم والتي دعوا إليها والتي بسببها زعموا أنهم على الحق وأن من عداهم على الكفر. فهم جهلوا الحق وجهلوا أهله، فظلموا مرتين، ظلموا مرة بقول الباطل وبنسبة البدع لدين الله عز وجل، وظلموا أهل الحق بنسبتهم إلى غير دين الله عز وجل. فخطأهم مركب وفتنتهم عظيمة وشرهم مستطير، وهم شر أينما حلوا، وهم كما قال أهل العلم كالجمل الأجرم، أينما حل الرجل منهم أصبح فتنة لغيره، لا يكاد الرجل منهم يدخل مسجدا حتى يفسد من يفسد، ولا يكاد الواحد منهم ينتقل إلى بلد حتى يفسد فيه من يفسد. وأما أهل السنة فهم بين نشر العلم والفضل ودعوة الناس إلى السنة وبين الإمساك عما لا يعنيه، فهم مشتغلون بالعلم معرضون عن الفتن. وأما أهل البدع فهم معرضون عن العلم مشتغلون بالفتن، ولهذا تجدون أن هؤلاء يظهرون عندما تأتي الفتن ويطلون برؤوسهم، وتسمعون أسماء لم تعرف إلا في الفتن، وتظهر يعني علامات لهم يعرفها أهل العلم والنظر بصفاتهم. فإنه لا يمكن أن يكون الرجل صاحب هدى لا يعرفه الناس إلا عند وجود الفتنة، وأما قبل ذلك فإنه لا يعرف بعلم ولا يعرف بنصر ولا يعرف بتوجيه. وأما أهل العلم فقد عرفهم الناس يعكفون على تعليم الناس وعلى تدريسهم، إذا ما جاءت الفتن أمسكوا، بينما كان بالأمس شغلهم الشغل هو النصح للأمة، وهذا دليل على أن عدم الخوض في الفتن ليس من النصح للأمة، وإنما أن النصح للأمة هو بتوجيههم أن لا يخوضوا في الفتن وأن لا يقعوا فيها. وأما أهل الفتن فهم معرضون عن العلم، لا يعلمون الناس ولا ينصحونهم ولا يرفعون رأسا بعلم ولا يقومون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وإذا ظهرت الفتن أطلوا برؤوسهم وأظهروا الغيرة على الأمة وأظهروا أنهم هم قادة الأمة الذين يجب على الناس أن يلتفوا حولهم، بل يجب على الناس أن ينصبوهم منصب ولي الأمر يلتفون حوله. فالشاهد أن هذه الفتن العظيمة هي من أعظم الفتن التي وقعت في الأمة، وفتنة الشبهات هي أعظم من فتنة الشهوات. وهاتان الفتنتان قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه في صدر سورة آل عمران، يقول الله عز وجل في فتنة الشبهات: هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه إشارة إلى فتنة الشبهات. ثم ذكر فتنة الشبهات فتنة الشهوات في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه إشارة إلى هاتين الفتنتين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. والحديث يقول عن هاتين الفتنتين، وهذا زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله، وإنما أشير إلى بعض ما ذكره بعض أهل العلم مما يتعلق بهاتين الفتنتين. ففتنة الشهوات هي متعلقة بنقص العلم ويضادها ويدفعها العلم، فعلى قدر قوة البصيرة يكون الرجل أبعد عن هذه الفتنة، وعلى قدر نقص العلم يكون هو أكثر الناس تعرضا لهذه الفتنة. وكذلك فتنة الشهوات فإن مرجعها إلى ضعف العزيمة، فكلما كان الرجل أقوى عزيمة كلما كان أبعد عن هذه الفتنة. ولهذا إذا تحقق للرجل قوة البصيرة مع قوة العزيمة نال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقوة البصيرة هي قوة في العلم وبها تدفع الشبهات، وقوة العزيمة هي قوة في العزيمة وبها تدفع فتنة الشهوات. ثم إن فتنة الشهوات مرجعها أيضا إلى أمرين: إما أن تكون متعلقة بالفتن العامة التي تخفى على الكثير من الناس ويجهلها الكثير من الناس، وإما أن تكون متعلقة بجهل الرجل ببعض المسائل، كما يجهل الرجل المسألة والمسألتين ويخفى عليه الدليل ويخفى عليه الحق، فخوضه في هذا من الشبه. وذكر شيخ الإسلام أن الأمور المشتبهة التي تكون في الدين أنها إما أن تكون عامة أو شبه عامة تخفى على الكثير من الناس، وإما أن تكون خاصة متعلقة ببعض الناس. فعلى من نقص علمه وفهمه أن يرجع إلى من رسخ في العلم لينتفع بعلمه في هذا. فهذا هو المتعلق بفتنة الشبهات، وهذه هي فتنة أهل البدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل في هذه الفتنة أنه لا يزال في زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث معاوية أنه أخبر أنه سيكون قوم في آخر الزمان تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فأخبر أن من دخل في هذه الفتن أنه لا يزال في زيادة، وأنه لا يزال في تعمق، وأنه لا يزال في بعد من السنة. ولهذا قال أيضا في وصف الخوارج بعد أن ذكرهم وقال لأصحابه: تحترون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال في آخر الحديث: ثم لا يعودون فيه. قال بعض أهل العلم: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأنه ذكر أنهم لا يعودون فيه. فهذه هي فتنة الشبهات التي وقع فيها من وقع من أهل البدع. وهذه الفتنة أعظم من فتنة الشهوات، لأن من دخل في هذه الفتنة فضلاله من جهتين: من جهة أنه يجهل الحق، ومن جهة أنه يظن أنه على الهدى. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالمبتدع لا يتوب، ولا يعني هذا أنه إن تاب فإن الله عز وجل لم يقبل توبته، وإنما المقصود أنه لا يتوب ولا يوفق للتوبة. وذلك أن المبتدع بينه وبين التوبة مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مخطئ وأن يعلم أنه مسيء، والمرحلة الثانية أن يقرع عن الخطأ وعن الإساءة. وأما العاصي فليس بينه وبين التوبة إلا أن يقرع عن الخطأ. ولهذا لا تجد أن أحدا من العصاة يعتدي على العلماء وينتقصهم مهما بلغت فيه البدع إن كان فيه شيء من الحياء. وأما أهل البدع فهم الذين ينتقصون أهل العلم، وهم الذين يطعنون فيهم، بل هم الذين قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كفروه، وهم الذين خرجوا على الأمة يضربون ضرها وفاجرها، وهم الذين يفجرون اليوم المباني ويقتلون المسلمين في المساجد. لا يعرف عن طائفة من عصاة الأمة من الزنا ومن شراب الخمر ومن غيرهم ومن أكلة الربا أنهم خرجوا يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم في مساجدهم، وإنما حصر هذا من أهل البدع. وهذا مما يدل على أن هذه الفتنة أشد وهي أعظم. ولهذا كان بعض السلف يحذر من بعض أهل البدع الذين يدعون الناس إلى البدع فيخرجونهم من الفسق إلى البدع. وهذا كما عليه طوائف من أهل البدع من المعاصرين الذين يزعمون تشويب الناس فيدعونهم بالبدع ويخرجونهم من الفسق ويدخلونهم في البدع. فهؤلاء أخرجوهم من معصية ومن مخالفة وأوقعوهم فيما هو أشد منها من البدع. وأما الفتنة الأخرى فهي متعلقة بالشهوات، وهو ضعف في النفس، ويقوي هذا تلبيس الشيطان وتزيينه لهذه الشهوات وكذلك النفس الأمارة بالسوء. فإذا اعتصم العبد بالله عز وجل وتبرع إلى الله عز وجل وأخذ نفسه بالعزيمة واتقى مواطن الشبه وابتعد عن الأماكن التي هي عرضة وهي مكان لوجود هذه الشهوات، فإن الله عز وجل لا يضيع عبدا علم منه الحرص والاجتهاد في هذا الأمر. ثم أيضا ينبغي أن يعرف أن فتنة الشبهات أنها قد تكون متعلقة بمعرفة عين الأمر المشتبه، أو قد تكون متعلقة بالحكم. كمثال ما هو متعلق بالعين المشتبهة، مثل أن يشتبه على الرجل مالا من الأموال هل هو مباح أو لا. ويمثل العلماء لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذه التمرة هي من المشتبه، وليس هذا الاشتباه من قبيل نقص العلم، وإنما هو اشتباه في حقيقة هذه العين وفي حقيقة هذا الأمر هل هو مباح أو محرم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك على أن هذه التمرة لو كانت من الصدقة فإنها محرمة عليه، ولو كانت من غير الصدقة فهي مباحة. فهذا شك في عين هذا الأمر لا في حكمه. وهذا مثل أن يحصل الرجل أن يجد في بيته المال قال أهل العلم فتركه من الورع، ولو أخذه لن يأكل محرم لأنه في بيته، وإنما التورع عن هذا هو من استقاء الشبهات. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين في قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور المشتبهة أن الورع هو تركها، وهذا اشتباه في عين الشيء وفي عين هذا الأكل أو هذا الشراب أو في عين هذه الذبيحة وهل هي مباحة أو لا. وأما الاشتباه الثاني فهو اشتباه في الحكم الشرعي، وهذا الذي يحصل لأهل الجهل ويعرفه أهل العلم، مثل أن يشتبه على الناس بعض المعاملات وهل هي مباحة أو غير مباحة، أو أن يشتبه عليهم بعض الأحكام الشرعية، وإنما هذا الاشتباه هو لنقص علمهم بالحكم الشرعي وليس هو اشتباه لحقيقة هذا الشيء كما هو حاصل في النوع الأول. والنوع الأول يحصل فيه الاشتباه لأهل العلم لأنه لا يتعلق بالعلم، وأما النوع الثاني فيحصل الاشتباه فيه لأهل الجهل وترتفع فيه الفتنة والشبهة بوجود أهل العلم الذين يبينون للناس الحق ويرشدونهم إلى الحكم الشرعي في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ينبغي الخوض في هذا الباب والحديث إلا بعلم. والناس أحد رجلين، إما عالم أو متعلم، فالعالم لا يحتاج أن يوجه، وهو أعلم وأدرى بما يقرأ وما يدع ومتى يتكلم ومتى يسكت. وأما الجاهل الذي لا يعلم فليس له أن يتكلم في هذا الأمر. نعم، الدب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل عظيم، لكن هو واجب القادرين عليه. وفتنة الأمة الآن أن الكثير منهم ينظر إلى أصل شرعي وإلى فضيلة من فضائل الأعمال رغبة النصوص فيها، فيقتحم هذا الباب رغبة في الخير، وقد يكون هو من أهل الإفساد في هذا المقام أكثر من أهل الإصلاح. مثل أن ينظر يعني بعض الناس إلى فضل الدعوة فيريد أن يكون داعية، وقد لا يكون مؤهلا بل يكون جاهلا فيفسد أكثر مما يصلح. وقد يأتي الرجل يريد الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجهل، فلربما حمله هذا على الكذب وعلى التلبيس وعلى التناقض وعلى الحيرة والشك في أمره، حتى لربما أورث الناس الشك والفتنة بسبب خوضه في هذا الأمر. فالواجب على أهل العلم الرجوع إلى العلماء الراسخين وإلى العلماء المحققين الذين بحثوا هذه المسائل. ومن أشهر الكتب التي حققت هذه المسألة وعنيت بها كتاب العواصم من القواسم لابن العربي، فهو كتاب جيد في هذا الباب. وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو غاية في التحقيق في هذه المسائل وفي غيرها. وكذلك هناك كتاب لأحد الباحثين المعاصرين اسمه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد المخزون في مجلدين، وحسبه رسالة، رسالة دكتوراه، فهو جيد في بابه. وهناك الكثير من الكتب والرسائل والبحوث المتخصصة في هذا الباب وهي متفاوتة، وإنما هذه إشارة إلى بعضها. نعم. من باب الحفظ أو هو لا شك أنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العدد مقصود وليس المقصود المبالغة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الروايات 71 72 73، وهذا يدل على أن العدد مقصود. وأما الاختلاف في الروايات فهو ما تقدم من الإجمال والتفصيل في عدها، وهذا الذي فهمه أهل العلم. ولهذا اجتهد بعض أهل العلم في ذكر بعض الأصول التي تفرعت عنها هذه البدع، وإن كان الذي عليه أكثر المحققين هو عدم تعيين هذه الفرق. أما من خالف السنة وخالف عقيدة أهل السنة وخالف أصول أهل السنة فلا شك أنه من أهل البدع، لكن أن يحكم بأن هذه الطائفة بعينها من 72 فنحن لا نعلم أن هذه تكون منها أم لا، لأن بعض هذه الفرق قد تغلو وتخرج بغلوها من هذه الفرق وقد ترجع إلى الحق. فلا ينبغي التسرع في التصنيف وفي الحكم كل من خالف أن ينسب إلى فرقة وأن تنشأ فرق جديدة وأن كل من خالف يعني نسبنا له فرقة، فما ينبغي. وكذلك ما ينبغي أن يقال في هذه الطائفة بعينها أنها من 72 الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل البدع. وأما التبديع والحكم على طائفة أنها مخالفة للسنة وأنها مخالفة لطريقة أهل السنة، فنعم إذا خالفت الطائفة فإنه يقال أن هذه مخالفة للسنة. حقيقة الحديث يقول في هذا الباب، وهو من أجل الأبواب التي عني بها السلف وبينوا ضوابطها وصنف في هذا الباب مصنفات مستقلة في مسألة الهجر، ولكن أشير إلى بعض الأصول المتعلقة بهذا الباب. فإن الهجر إنما هو وسيلة للرجوع بالمخالف إلى جادة السنة، كما أن التأليف في المقابل هو وسيلة أخرى يسلك الداعية من ما يرى أنه أنجى وأسرع وأنفع للمخالف في رجوعه إلى السنة. فإن كان التألف والتقريب واللين معه ينفع فإنه يسلك هذا المسلك، وإن كان الهجر هو النافع فإنه يسلك هذا المسلك معه. وشيخ الإسلام يقرر في أكثر من موطن أن الناس يتفاوتون في مسألة قبول الهجر، فإن من الناس من جبلوا على الشدة والقوة فلا ينفع منعهم هذا الأمر، ومن الناس من جبلوا على اللين فقد يجزي معهم هذا الأمر. ويذكر أن شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف قوما وهجر آخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر الأقرع بن حادث وعيينة بن حصن، ولم يهجر أبا سفيان قبل إسلامه، وكان هؤلاء سادة مطاعين في أقوامهم، وكان ربما صدرت منهم بعض المخالفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجرهم لأنهم ليسوا بأهل للهجر، بينما هجر من هو أفضل منهم ككعب بن مالك وصاحبيه. وهذا مما يدل على أن الهجر لا يتعلق بعظم المخالفة من عدم ذلك، وإنما هو يتعلق بالمصلحة. ثم إن الهجر بحسب مقاصده ينقسم إلى قسمين: هجر لمصلحة الهاجر، وهجر لمصلحة المهجور، وهجر أيضا لمصلحة الأمة. فالهجر الذي هو لمصلحة الهاجر وهو أن يهجر الرجل أهل الشر والفتنة وأهل البدع ومجالس السوء، وهذا ليس فيه تفصيل، وإنما كل من ظن في مخالطته أن له أن عليه بسببه فتنة فإنه يجب عليه أن يهجر هذه المجالس وأن يهجر أهل البدع. وأما الهجر الذي هو لمصلحة المهجور أو لمصلحة الأمة فهذا الذي فيه تفصيل وتتعلق به ضوابط كثيرة، منها ما هو متعلق بحال الهاجر وهو أن يكون من أهل الهجر ومن أهل القوة ومن أهل التأثير، ومنها ما يكون متعلقا بالمهجور وهو أن يكون مكانا للهجر وأن يكون منتفعا بالهجر، ومنها ما هو متعلق بالزمان أو المكان وهو أن يكون الزمان والمكان والبيئة نافعة في هذا المقام، بأن يكون المهجور إذا هجر يحصل له ما حصل لمن هجرهم السلف يكون في عزلة. أما إذا كان الرجل يهجر ويتلقفه أهل الشر والفتنة فإن هذا الهجر لا يجزي، بل إنه يزيد الأمر فتنة. ومنه أيضا ما يتعلق بزمن الهجر، فإن الهجر النافع هو ما كان موافقا في لحال ذلك المهجور من حيث الوقت. ولهذا يقول ابن القيم: الهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. ولنا عبرة في قصة شعب بن مالك وصاحبيه لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، حتى قال الله عز وجل فيهم أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فلا شك أن هذا موقف عظيم، وإنه لربما لو زاد الهجر عن هذه المدة في غير هؤلاء لربما كان هذا مؤثرا في إفساد المهجور، لأنه بعد أن يبلغ الهجر ذروته في التأديب لربما انعكس الأمر وجاء باب القنوط واليأس، ولربما ارتكس ذلك المهجور بعد أن كان منتفعا بالهجر. فينبغي أن يكون الهجر في مدته مناسبا لحال المهجور ولمخالفته. وأما الهجر المتعلق بمصلحة الأمة فهو أن ينظر لمصلحة الأمة في هجر فلان، وقد تكون المصلحة للأمة في هجره ولا تتحقق في هجره مصلحة. مثال ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين، وكذلك امتناع بعض السلف من الصلاة على بعض المخالفين، وهذا رجل قد مات، وهذا رجل قد انتقل إلى الدار الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، وهو لا يعلم أن الناس صلوا عليه أم لا، ولكن ينتفع الناس بهجر أهل العلم وأهل الفضل عندما يتركون الصلاة على هؤلاء فإن الناس ينزجرون. قال الشيخ الإسلام: ويشرع ترك الصلاة على المخالفين زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم. فهذا الهجر هو لمصلحة الأمة، وقد لا تتحقق لهذا الهاجر في حياته مصلحة، مثل أن يهجر الرجل بعدم الكلام والسلام الدهر كله ولا تتحقق له بهذا مصلحة، ولكن تتحقق للأمة أعظم المصالح إذا ما عرف الناس هجر أهل الفضل والخير والعلم وأصحاب الولايات لبعض أهل المخالفين، فإن الناس يفرون منهم وينقطعون عنهم، كما هجر الناس صديق ابن حسن لما أمر عمر رضي الله عنه بهجره، فإنه وجد ما وجد من ذلك الهجر، حتى أنه جاء لعمر رضي الله عنه بعد أن جلده مرارا فقال له: ذهب والله الذي في رأسي. ولما خرج الخوارج قيل له إنه خرج أناس يفعلون كذا وكذا، قال: هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة العبد الصالح. فهذا الرجل كان مهيئا أن يكون مع الخوارج، لكنه لما أدبه عمر وهجره وتحقق فيه هذا الأصل العظيم انتفع به انتفاعا عظيما. وهذا مما يدل على أن الهجر أن فيه مصلحة عظيمة للأمة، وأن الذين يقللون من شأنه هم مخطئون وهم جهلة وهم من أهل الجهل، ويخطئ من يظن أن هذا الهجر الذي هو أصل شرعي دلت عليه النصوص أنه معارض لما هو مقرر أيضا في النصوص من الرفق واللين. فالذي أمر بالرفق واللين هو الذي هجر، والذي هجر هو الذي تألف. وكذلك يخطئ من يظن في المقابل من المبالغة في الهجر والغلو في الهجر، حتى أن كل مخالف يهجر وكل من أخطأ يهجر، وحتى أصبح الهجر لحلق العلم وللعلماء والهجر للكتب. حتى حدثني بعضهم أن شابا أنكر على أحد العلماء مقالة، فدخل على شاب آخر ورأى كتب ذلك العالم عنده في مكتبته، قال: أنزل هذه الكتب. قال: لما؟ قال: إن فلان انحرف عن الحق وحاد عن السنة. سبحان الله، أين هذا التعامل وهذا المنهج من هدي السلف؟ أن تنبذ الكتب وأن يهجر العالم الذي لا يعرف إلا بسنة من أجل خطأه. ولو فعلنا هذا